شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما معنى قول ابن خزيمة حديث غريب غريب؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد، فإن الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله في كتابه المشهور بصحيح ابن خزيمة حكم على بعض الأحاديث وليست بكثيرة، أظنها 10 أحاديث أو أكثر بقليل، قال عنها حديث غريب غريب، وتابع على هذه العبارة تلميذه ابن حبان في صحيحه أيضا قال على بعض الحديث حديث غريب غريب. والمراد من هذه العبارة والله أعلم أنها توكيد في القرابة، توكيد لفظي، وجاء ربك الملك صفا صفا كلا يدك الأرض دكا دكا، هذا كله توكيد لفظي وهو إعادة الكلمة مرتين. فالمراد هنا بقوله حديث غريب غريب يعني توكيد لفظي، أي يؤكد أن هذا الحديث قريب، ويحتمل أنه أراد غرابة المطلقة أي غريب المتن والسند، لكن الأغرب والله أعلم أنه أراد التوكيد على قرابة الحديث. نعم.